أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: وباب استعلى وانفعل وانفعل من الأجوف نحو اختير، أصله اختير، وانقيد وانقيد أصله انقويد. مثله أي مثل باب قيل وبيع فيها، أي في الأوجه الثلاثة، لأن نحو تير في الأول تيرة. لأن تيرة تيرة أصلها تيرة من اللي تيرة تيرة وين قبل قال تيرة ما غلط ما تيرة الشيء إنها وزنها مثل وزن ذي أكثر حركات فيها مثلا من غير نظر إلى الأول ما بشرط على الأصل التغيير فيها مثل ما سبر في ذاك التغيير الحركات والخوف ما من غير نظر إلى الألف والخاء في أولها والألف والقاف فإن نحو تيرة في الأول وقودة في الثاني مثل بيعة وقولة فعومل معاملتهما دي سواء يجوز فيها الثلاثة لله بخلاف باب أفعل واستفعل باب أفعل واستفعل نحو أقيم واستقيم فليس فيهما إلا الكسر الصريح لأن الضم والإشمام إنما جاء من ضم ما قبل الواو والياء وأما أقيم واستقيم فأصلهما أقويم ساكن ما قبلها ضم واستقويم فليس ما قبل حرف العلة مضموما فليس ما قبله ما قبل الساكن فإذا ما جاز فيها اللغتين وشرط إعلال العين بأي إعلال في الاسم غير الثلاثي نحو باب ونحو ناب وباب وغير الجاري على الفعل كأنه عنا به اسم الفاعل واسم المفعول وصح إطلاق الجاري عليهما خاصة أعني دون سائر المتصلات لأنهما أكمل أفرادها في المشابهة لما فيهما من معناه الذي هو الحدوث مما لم يذكر احترز به عما ذكرنا أنه يعلم الأسماء غير الجارية مما ليس فيه الشرط المذكور كإقامة واستقامة وقيام لما هو جاري على الفعل وأوائل وكينونة وعما ذكرنا أنه لا يعل وإن وجد فيها الشروط الذي بيجعل الشاذ نحو خروع وعليب عليا يتحرك الياه عليا أصل لا هي أصل ما عليب ما فيها شيء ما لها نحن جاي متحرك عليها أيوة غلط أصلها عل ما قبلها ساكن فإذا ما علت من أجل سكون ما قبل إذ فقد في شرط آخر السكون هذا الشرط قال موافقة الفعل حركة وسكونا شرط فيه بأن يكون عدد حركاته وسكناته كالفعل مع مخالفته بزيادة أو بنية مخصوصتين به لا هو نفسه أي عبده مخالف موافق بالحركات خالف له بأي مخصوصتين به أي بالاسم فالزيادة المختصة به كالميم في مقام مصدرا أو زمانا أو مكانا فإن حركاته وسكناته كأحمد سواء مد وم، لكن الميم لا تزداد في أول الفعل، هذا المخالفة بينه وبين الفعل. والبنية كالحرف الذي يزداد في الفعل ويكون محرف، والبنية كالحرف الذي يزداد في الفعل ويكون محركا بحركة لا يحرك في الفعل إلا الاسم، الذي يزداد في الاسم ويكون محركا بحركة لا يحرك في الفعل بمثله، يكون في الاسم ومتحرك بحركة ما يحرك بها في الفعل، نحو تباع. ها قال في كلمة، قال في صوبت في أعلى كلمة، كلمة الفعل الاسم في سين، عذاب رجو كل الفعل، نحن الاسم مشابهة لا لا الفعل. نحو تبيع تباع على وزن تفعل بكسر التاء وفتح العين، فإنه يوازن اعلم، لكنه ليس في الفعل تاء مزيدة في الأول مكسورة، ما بشي أصلها تبيع، ورجعت حركت الياهن وفتحت مع قبلها في كل بيت، لقيلة الحركة الفعل باع حركة الفعل، فإذا حركت من أجله أيوه وغلبت، لكن قال بخلاف بينه وبين الاسم، بين الفعل وبين الاسم، إن التاء في أول الفعل ما تكسر أبدا، في التاء المخالفة السابقة. وأما نحو تعلم فهي لغة قوم، نعم ها تشرب، آه احنا ما لغتنا شيء، في لغة تميم ذي قال بيكسروا فيها آه لغة تشام آه لغة تميم ذي بيقولوا تعلم لا حاجة في اليمن كلهم، لكن اشتي لغة في ذاك اليوم في لغة تميم ذي بيكسروا، ومع ذلك فليست بأصل حتى يعني كبه ما قال يعني وقعت، لكن ما هي أصل حتى ما هو لا كان بيكسر ولا المفتوح انكسر والمفتوح يقول التخفيف، وإنما شرط فيه الموافقة بهم بيكسروا ما هم أبلاتين بيكسروا في كل المواضع كثير تحت في عين الكلمة يكسروها تميم لجل التخفيف، كان لغة تميل الكسر أكثر ولا بد ها؟ دينها ما بين مكة والحجة ولا نجد كبائل لا صحراء يقولوا لها على فالحين الحجاز الجبال كلها ها ما بين نجد الحجاز كلها لما المدينة لما ايه كل المناطق ايه الحجاز كلها وأضيف فوق مناطق تامة كلها الجبال مناطق الجبل ايه وكذاك الصحراء صلى الرياض ذيك اسمها نجد وتميمهم ما بين ما بين الحجاز ونجد في السفول ايه هم حادين حادين البيشة ولا تقي فطراف الطائف كذا صلاة آل تميم كان مناطقهم الحين فيها كذا كان مناطقهم الأصل كيف يكسروا لا لا بلا هم ذي بيكسروا بس يكسروا التاء حقة الفعل لا هم بيخففوا في غزلة في كثير قد جالة ما في ترش يا ايوه بيان لنا لغتهم في كسر العين من بيكسروها اتبع، قال اتبع. وإنما شرط فيه الموافقة لتقربه من الفعل الذي هو الأصل في الإعلال، لما كان السبب في الإعلال هو الفعل، فاشترط فيه ذيه لقل يقرب، لأن ما فيه علة، لأن ما قبل الساكن ما العلة موجودة فيه، قبل العلة هي الحركة، هي وجودها في الفعل. وشرطت المخالفة لئلا يحصل اللبس كما في أدور وأعين كما تقدم، لأن لو قد اتفق فلا في جميع الحركات وما بهم خالف جاء والتبس بالفعل، وقالوا أدار وأعان، جاء اختلف بأعان هذه الفعل في أعين. وإنما قال غير الثلاثي لأن الثلاثي لخفته وحصول غير علة الأصل فيه أغنى تحريك العين وانفتاح ما قبلها. أعني لا اشترط فيه المخالف، اشترط لأن الثلاثي لخفته وحصول غير علة الأصل فيه أعني تحريك العين وانفتاح ما قبلها لا اشترط فيه المخالفة، بل تكفي فيه الموافقة والقرائن المتميزة. ها قال يعني ليش ما هي مشترطة في الثلاثي؟ الاختلاف يعد فيها ايش؟ مخالفة. قال قد العلة وجودها فيه أغنت عن ليش؟ عن الموافقة والمخالفة في وقت واحد، بل اكتفوا بلاش بالموافقة بوجود العلة والقرائن تميز له ما التبس منه. ها القرائن لا اشتي كان سهل لو وقع التباس فيه، لا يرجعوا الى القرينه ما في ذي. الثلاثي قال بل تكفيه فيها الموافقه والقرائن هي بباس ميز، لو وقع التباس سهل. وقال غير الجاري لان الجاري الحين الفرق بينهم، واشترينا بالفرق ان الفرق نديه حين خفيف كفى فيها ادنى ملابسه ملابسة للقلب، ولا حين نجيه أكثر من الثلاثي أحتاج إلى إلى الموافقة والمخالفة في وقت واحد لجله يصح فيها التغيير. جاء العلة كون خفيف. وقال غير الجاري لأن الجاري أعني اسم الفاعل واسم المفعول على ما قلنا لا يشترط فيه ذلك، فإن نحو قايل يعل ولو كان غير مخالف، إذ هو على وزن ضارب أمر من ضارب، ضارب ما هو ضارب، التنوين ذي قلب، ضارب أمر من ضارب وغير مخالف له، قال ما هو قريب، قريب الشبه به، إن قريب الشبه للفعل محتاج، محتاج إلى الموافقة. ضارب لا ضارب أمر من ضارب ضارب فعل أمر أمر من ضارب زيد عمرو، أنا أقول ضارب وغير مخالف له نحو ونحو مقول ليس موافق أجعدها وغير مخالف نحو مقول ليس موافق للفعل، بل اكتفي في إعلالهما بقوة اتصالهما بالفعل ما بهو. لأن اشتقال أما في اسم الفاعل محتاج سواء خالف ولا وافق، لأنه قوي للمشابهة للفعل هو ذاك الأول. قال ليش إنها استثناء؟ قال لما اسم الفاعل اسم المفعول لأنهم إيش بينهم وبين الفعل اتصال قوي، محتاجوا إلى المخالفة والموافقة ما يشرط فيها. فالأول ضارب موافق ولا، ونحو مخالف له نحو مقول ليس بموافق للفعل، بل اكتفي في إعلالهما بقوة اتصالهما بالفعل لما فيهما معناها الذي هو الحدوث، مع كبرة ونحو. النحو وغير مخالف له نحو مقبول. مقبول. وذاك الأول ولو كان غير مخالف. قال لا يشترط فيه ذلك. لا. ولو كان غير مخالف. قال إني مقبول مخالف للفعل. هو قال ولو كان غير مخالف نحو كذا وكذا. وغير مخالف له نحو كذا. غير ما حقق فيها غير مخالف معناته انه موافق وما اقول ما هو موافق ومخالف لا ولو كان غير مخالف الاول الشيء سيء عن حين تقول غير مخالف الا هو نحو ما اقول ما هو مخالف موافق ما هو موافق هو مخالف المفروض يقول هو مخالف الا هو نحو ما اقول لانها الاول اذ هو على وزن ضارب امر من ضاربة خلاص وغير مخالف له نابس على الاول وغير موافق له ثاني يقول أنا أقول ليس مخالف. لا قال وأنا غير وليس مخالف. أرمع السبر ولو كان غير مخالف. إذ هو على وزن ضارب أمر من ضاربة. غير مخالف. هو على ذاك بلا له. هو غير مخالف. غير مخالف مع أنه موافق. لا هو إنه قال ولو كان غير مخالف إذ هو على وزن ضارب. ولا ما بلا عدا تكرير ما علها. هو تكرير ما تكرير لكن هو اشتري ولا وغير مخالف الله. الموافق الأول. المفروض وغير موافق الله نحو كذا. كان له اشتباه. أنا لو صح أنا غلط. أيوة ما ليه لا سفر غير مخالف الله غير موافق إيه. لا له وغير موافق الله. تبى يجي كذا يفهم. أنت جاه تكرير الكلام الثاني. إنها هذه ترى بحصل تكرير بداية لو قلت إنها مخالف معناها ما غلط. غير موافق الله ونحو نحو مقبول ليس موافق قال ليس موافق بعدها قال ليس موافق للفعل بل اكتفيها ليك بخير مخالف الله وعدم تكرمت قائل ما بالله حصل تكريم لأن المراد بالأول لو كان غير مخالف إيش لو كان غير موافق مخالف معناه أنه موافق إحنا قال غير مخالف يعني موافق أيوة لو كان غير مخالف إنه موافق أنه مثل له بفعل إنه موافق للفعل أو نحو مقبول ليس بموافق للفعل بل اكتفي في إعلالهما بقوة اتصالهما بالفعل لما فيهما من معنى الذي هو الحدوث وما ذكرته من أنه ينبغي أن يراد بالجاري هنا ما ذكرت لأنه إن أريد به المصدر كما هو أحد ما يطلق عليه لم تظهر المخالفة في فاعل أصلا إن قال هناك إن الجاري هو اسم الفاعل واسم المفعول قال لأنه إن يريد به المصدر كما هو أحد ما يطلق عليه لم تظهر المخالفة في فاعل أصلا ما هو جاعته مخالفة ولا الموافقة في مفعول إلا بتكلف ما أنسب لأن المفعول هو دائما مخالف إن تم وأيضا لا يوافقه قول المصنف فيما تقدم في الجولان والطيران لأنه ليس بجار على الفعل. قال في مسجد مصنف الجولان والطيران. كان الجولان لأنها ما أعلى. ما أعلى. كان المفروض إذا أشتي بصد بس نياه المشابه. يعني ما كان على شبه إنه إيش؟ إنه يعلى. لأن قد المصدر مشابه. وهو ما أعلى. فالدليل إنه ما أراد المصدر. ما أراد الاسم الفاعل واسم المفعول. فقط. أو لأنه ليس بجار على الفعل ما أنها إيش تتخرج من الأول نقولها ليس بجار إن هذا على ثانية أيه والجاري على الفعل وذيه ما هو جاري على الفعل فإذا تخرج وإن أريد به المتصل بالفعل مطلقا لم يوافق ما قال في الجولان ونحوه ولا في قوله في جواد وطويل إذا أردنا بها المتصل بالفعل مطلقا ألا شماهي وشماهي ما بلا أنه بها الجولة الحين قد قدمه قال أنها ما يعرف فإذا خرج ذي الله ولا في قوله في جواد وطويل كذلك ما وافقه، لأنه هو من إيش؟ ما هو جاري على الفعل. جواد وطويل، مع أنه قال إنه إيش؟ ما يعلل فيه. وهو جاري على الفعل على قوله، يعني هو متصل بالفعل، لو ما هو جاري على الفعل، هو متصل به لأنه من مشتقاته. أو لأنه ليس بجاري، ولا بآخر جاب قوله ليس بجاري، لأن ما هو جاري على الفعل ولا هو متصل بالفعل. جواد وطويل. فلذلك عيد الشرط المذكور الذي يتوقف وجود الشرط عليه، لو بنيت من البيع مثل مضرب بكسر الراء مع فتح الميم، ومثل تحليئ بكسر التاء والحاء المهملة الساكنة، وهو الجلد الذي أفسده السكين وقت قشره من حلاء الجلد، الجلد أي من حلاء الجلد أي قشره. إني حلقة عيني خلق خزن التحرير أقول بيسموه نفسه ليش؟ لا قد اسم الجلد نفسه هذي قد خزقوا هذي قد خزقوا ما عدهم وكيل وتحرير قلت مبيع ومبيع معلن. مبيع ما تبيع. مبيع الله. لأنها معلن. معلن. الحين الأول بتقول إيش؟ بنيت أنت من البيع مثل إيش؟ مضرب. مبيع. تبيع. لا، أصل بتقول مبيع. لكن بتقول مبيع فيه. عندها. إيش إذا بنيت أنت تحمل. الأول لو بنيت من البيع مثل مضرب. بتقول إيش؟ مبيع وتعلّة تقول مبيع عل وكذلك إيش تحلي تبيع قاتل يعطي بيع تعلّة معلّن بإسكان الياء ونقل حركتها إلى الباء لوجود الموافقة مع المخالفة في الأول بالزيادة المخصوصة بالاسم عن الميم وفي الثاني البنية كما تكت لأن ما بشيء ما بالتاء مكسورة فيه أقول ما بشيء ولو بنيت من البيع مثل إيش تضربوا لقلت تبيعوا مصححا ببقاء الكسرة على الياء لعدم الشر لأن التاء ما هي مفتوحة موجودة موجودة في الفعل ما بها إذ لا مخالفة وكذلك لا يعلن نحو أهوينا وأبينا لعدم الموافقة لأنها خالفت ما بشي فعل أفعلاء وعلى ذلك فقس إذا قد حصلت الموافقة مع وجود المخالفة فسأل. وإنما كان هذا الشرط مخصوصا بإعلال العين لأنه في الحقيقة الشرط لقلبها آلما هي العين لأن كل هذا فيها إيش في شرط قلب الواو والياء واما في حكمه من الاسكان او الحذف واما في حكمه او ما في حكمه سافر او ما في حكمه من الاسكان او الحذف والعله ضعيفه باستدعاء ذلك الاعلال اذا بيحتاج الى قوه شبه بلد بالفعل إذا حصلت سيئة حصل القلب إذا ما حصلت ما حصل لا العلة ضعيفة في قلبها ألف فاحتاجت إلى قوة مشابهة إذ الياء والواو لو تحركتا لاستثقلتا بعد الفتحة استثقالا كثيرا فقويت هذه العلة لضعفها باشتراط الموافقة للفعل موافقة لا تفضي إلى اللفظ بالفعل تاج ذي والباء لا تقلب ألفا ما بيسكن فإذا محتاجة الله فالعين واللام في محل التغيير فيكفي في استدعاء قلبها ألفا تحركها وانفتح ما قبلها سواء شابهت الفعل ولا ما كان وإن لم يوجد الشرط المذكور كإعلال ربا بضم الراء جمع ربوة، وربا بكسر الراء مع عدم الموافقة. محتاج إلى إيش؟ محتاج إلى تقوية الشرع. كلبوها من غير. ونحو أحوى وأسكى مع عدم المخالفة. إذا أصلها واو. أحواو. وذيك أصلها يا قلبت من غير مع الساق توافق الفعل. فإن قلت كيف قلت إن هذا الشرط إنما هو لإعلال العين بقلبها ألفا أو ما في حكمها مع قولك سابقا بأي إعلال؟ قلت إنما عممت إبقاء له على ظاهر إطلاق المصنف، وليبقى قوله مما لم يذكر فائدة يعتد بها كما لا يخفى. مما لم يذكر تقدر تذكر ما لو ما بلا خصص له به ما عاد احتاج مما لم يذكر، ما نقع على الفائدة. يعني قال وتعل إعلال العين بأي إعلال، وشرط إعلال العين بأي إعلال. لا فالمثل لا قال لما قال صاحب مما لم يذكر فالمثل. Thank you.